بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الصيام في اللغة العربية الإمساك عن الكلام وعن الحركة، ويراد به في الشرع الإمساك عن جميع المفطرات. والمفطرات في الشرع منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. فأما ما اتفق عليه الأكل والشرب والجماع، فأما الأكل والشرب فبدليل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب أثناء ليل نهار رمضان، ثم الأمر بالإمساك عن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، دل على أنها من المفطرات، وأجمع المسلمون على ذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل هذا على أن الأكل والشرب متعمدا لا يصلح ولا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين العفو عن النسيان، فدل على أن العالم الذاكر المتعمد لا يعذر بذلك. ومما يدل على أن الأكل والشرب من المفطرات والجماع كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ترك طعامه وشهوته من أجلي. فدل هذا على وجوب الإمساك عن الأكل والشرب وعن الجماع في نهار الصيام. والأكل والشرب هو ما يدخل مع الفم إلى الجوف، هذا الأكل الطبيعي المعتاد، وهذا الغذاء عند جميع الناس. وما دخل إلى الجوف مما هو غذاء غير الأكل والشرب، فإن جمهور العلماء ألحقوه بالأكل والشرب، فدل على أنه مفطر يجب اجتنابه، سواء دخل من طريق الحلق أو من طريق الحقنة ما دام مغذيا. وما دخل إلى الجوف وليس بمغذيا كسائر الأدوية أو غيرها، فإن كثيرا من العلماء ألحقوه أيضا بالأكل والشرب. فينبغي للمسلم الصائم أن يتباعد عن كل شيء فيه شبهة أو فيه ريبة بأنه ينقض صومه أو بأنه يفطره. وإن كان هناك من العلماء من قال لا يفطر ما ليس بغذاء، ولكن تباعد المسلم عما فيه ريبة أحوط لدينه وأسلم لصيامه. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ووجه الريبة أن كثيرا من العلماء ألحقوا ما يدخل في الجوف بما بالمأكول والمشروب ولو لم يكن غذا، وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم العلمية ولهم وجهتهم الشرعية، فإذا هذا من أكبر الريب التي تجعل المسلم يتباعد عما يلبس عليه صيامه. وحينما يحتاج الإنسان إلى علاج من طريق الحقن أو ما يدخل في جوفه ما ليس بغذاء، فإنه بعد ذلك يسأل عنه عمن يسأل عنه من يثق به من العلماء. وقبل أن يدخل جوفه شيئا من ذلك فإنه يتباعد عنه احتياطا. ووجهة العلماء الذين قالوا بأن ذلك لا يفطر هو في مقابلة وجهة من قال أنه مفطر، فمن وقع حول الحمى أو فمن وقع في الحمى أوشك أن يرتع فيه، فالتباعد عما يشكك الإنسان أو ما يشبه عليه أولى وأحوط. وهناك من المفطرات ما أجمع عليه أيضا، وهو الجماع في نهار الصيام بالاتفاق سواء أنزل أو لم ينزل، لقوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكذلك الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. أن الجماع في نهار رمضان مفطر، وأنه معصية، لأنه قال: هلكت وأهلكت، ودل على أن المعصية سبب للهلاك. ودل هذا على أن الجماع في نهار رمضان يترتب عليه كفارة. وفي هذا الحديث بيان أنواعها وأنها على الترتيب. ومن المفطرات أيها المستمعون الكرام الإنزال ولو من دون جماع، كأن يكون بسبب المباشرة دون الفرج أو التقبيل أو اللمس أو تكرار النظر، فإنه مفطر إلحاقا له بالجماع. وأما المباشرة من قبلة ولمسة من دون شهوة فإن ذلك لا يضر، ومن غلب على ظنه ثوران شهوته فإنه لا ينبغي له أن يباشر، بل ينبغي التباعد، ولا يقبل إلا من غلب على ظنه عدم ثوران شهوته. وهذا الجمع بين الآية التي منعت المباشرة في نهار رمضان، وهي قوله تعالى: فالآن باشرهن، يعني في الليل، وبين تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته كما قالت عائشة: كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. ومن مفطرات الحجامة، قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومن المفطرات الاستقاء، وهو القي، والذي يسمى الآن عند كثير من عامة المسلمين التطريش، فمن تعمده وتسبب في إخراج القيء، وهو إخراج الطعام من المعدة أو بعض الفضولات، فإن ذلك يعتبر مفطرا للصائم. أما إذا خرج بغير اختياره وقهرا عليه فإنه لا يفطر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن ذرعه أي غلب عليه. وإذا غلبه القيء فلفظه فإنه لا يضر، وإن ابتلعه بعدما خرج من حلقه وبرا إلى فيه فإنه يعتبر مفطر، كما لو بلع غير ذلك من دم أو نخامة برزت أو غير ذلك. ومن ما يفطر أيها المستمعون قطع النية، فإن الإنسان إذا قطع نية الصوم في النهار فإنه يعتبر مفطرا، لأنه يجب استصحابها إلى غروب الشمس. ومما يفطر أيضا الردة: نستجير بالله، فمن ارتد عن الإسلام فقد أفطر من صيامه. ويلاحظ حول هذه النقطة أمورا كثيرة، فإن كثيرا ممن يدعي الإسلام يجعل بينه وبين الله واسطة، أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يذبح له أو ينذر له، أو يترك الصلوات ويتساهل ويترك الصلوات ولا يبالي بها، ثم يصوم فإن صيامه مع ما تقدم لا ينفعه. وكثير من الناس يتساهل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بها أو يسخر بها، فإن ذلك قد يعتبر ردة عن الإسلام فلا ينفعه صيامه. ولهذا أمثلة كثيرة في وقتنا الآن. وينبغي للمسلم أن يحتاط لصومه في التباعد عن المكروهات كالقبلة ممن لا يأمن ثوران شهوته، أو كالتعمد إلى استنشاق شيء أو كحل لا يأمن من وصوله إلى حلقه، فإنه إذا وصل إلى حلقه ووجد أثره فإن ذلك يفطر صومه فيتباعد عنه الصائم. ومما ينبغي بل يجب على المسلم أن يجتنبه قول الزور والأقوال المحرمة التي تفطر معنويا، ويجب قضاءه عند بعض العلماء، ولكنه عند الجمهور ينقص ثواب صومه وليس عليه القضاء، كقول الزور من غيبة ونميمة وكذب ونحو ذلك. فيا أيها الإخوة الصائمون المسلمون، تعاهدوا على صيامكم وتعاهدوا على جوارحكم حتى لا تأتون بما يخل به، فإن من أخل بصيامه فيعتبر متسببا على صومه وعلى إفساده أو على تنقيص ثوابه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.